أنساك ربي وأنت لا تنسى. أكرر خطيئتي وأنت تسامحني. أنساك ربي وأنت لا تنسى. وأنت تسامحني، تعطيني ولا تسأل، تسامحني تعطيني ولا تسأل، تسامحني ولا أخجل. فكم أنت عظيم يا وكم أنا وضيع أمام عظمة عطاك.